وفيما يلي نستمع الى خير الحديث وطيب الكلم الى القرآن الكريم. نعرف الان مع تلاوه قرانيه مباركه لما يتذكر من ايات الله البينات يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الصبر. ولقد أهلكنا المتقين في جنات

الحمد

كريم وإن